يكون بالشمال، والاستنجاء يكون بالشمال. ثلاث أشياء فقط يعني على وجه الجسم، ثلاث أشياء لا رابع لها. لماذا ندخل إلى المرحاض الشمال ونخرج من المسجد بالشمال؟ لأن المركز الذي يثبت عليه الجسم هو جهة اليمين. يعني كان احنا عندنا الجسم ثنائي، إلا أن جهة اليمين هي الركيزة. دائما لما تتمشي، لما تتمشي تمشي في الطريق، حينما ترفع رجلك اليمنى، حينما تهم برفع رجلك اليمنى، ماذا تفعل؟ تتقدم بجسمك أم تتأخر به؟ نعم، تتأخر بجسمك حينما ترفع جسمك الأيمن، لأنه هو المركز. لما ترفع المركز تتميل، ولكن حينما تتوكأ على المركز وترفع رجلك الشمال تتقدم إلى الأمام. تتخيل مثلا هذه البيت حكم مصنبط، واحد دخل إلى الخلاء، دخل إلى الخلاء ودخل برجله اليمنى، ماذا يفعل؟ عفوا يتقدم إلى الأمام لأنه تقدم بثقل، غادي يتقدم بالجسد ديالو كامل. فإذا خطفت روحه في باب المرحاض يسقط على ظهره أم على بطنه؟ على بطنه، فيموت داخل الخلاء فتكون ميتته ملحمدة. وإذا دخلت المسجد دخلت باليمين فتقدم جسدك سقطت في المسجد، وخلافه، إذا تقدمت بالشمال تسقط على ظهرك، إذا جاءك السقوط تسقط على ظهرك. لماذا؟ لأنك يبقى حتبقى حركة جسمك مع المركز الذي هو اليمين. هذا البعض الحكام المستنبطة. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول في حثه الناس المسلمين أن يأكلوا باليمين؟ يقول فإن الشياطين تأكل بشمالها. إذن هذه أيضا فيه تشبه بالشياطين، في الكثير تفعلها الشياطين لا يجب أن تفعلها نحن. قال قيلوا فإن الشياطين لا تقيل، قيلوا فإن الشياطين لا تقيل، ولها أن ينام الإنسان نصف جسمه في الشمس ونصفه في الظل، قال لأنها نومة الشياطين. وهكذا يعني الكثير من الهيئات التي نهينا عنها حتى لا نتشبه بفعل الشياطين. وهذه مسألة تزيد في أدب المسلم، أن الإنسان كلما ازداد تشبها بالأدب الإسلامية كلما تنور قلبه. إن إذا اكتفيت بالفرائض، والفرائض تكون عندنا القيم بها ناقصة، فتجبر ذلك النقص بالنوافل والآداب التي تتشبه. تخيل الكون كله، الكون ينكشف الدفن صح، والكون ظلمة، ظلمة مطلقة. فإذا دخلنا من كوكب الأرض وارتفعنا بملايين ملايين الكيلومترات، ثم نظرنا إلى الكون نراه دامس حالك الظلمة، لا تكاد ترى فيه إلا ما برق من النجوم. فالكون ظلمة والنور فيه خفقات، خفقات. ولذلك حفظ في الأرض على نصف الظلمة ونصف النور. فإذا رأيت منبع الشمس تراها شعاعا ينبع في وسط الظلمة مطلقا. إذن وعلى شساعته واتساعه، أنت أبغيت تعرف شحكة سوى أو ما نسبتك إلى هذا الكون؟ النسبة دياله شحكة سوى قدام الكون، مثلا هذا المسجد فيه 20 متر، أنا مثلا فيه 2 متر، شحكة سوى؟ معنى 2%، أنا رأى شي حاجة مزيانة 2%، رأى قريب في شوية هاتو كيف؟ أو 20% الضمر. ولكن نسبتك أنت إلى الكون، الكون مش حافي من المترو وانتاش حافي، غادي نشوفه. قال العلماء إذا قدرنا أن الكون بحال واحد الكتابة فيها 2 مليون كتاب، 2 مليون كتاب، 10 مليون، 2000 ألف، هذا تقرب لكم هذا المسجد شحال يقدر يزيد الكتب؟ يدي 1000 1000 كتاب ربما يدي 1000 نديرو حنا 2000 كتاب شحال خصنا من المساجد هذه باش نوصلو للمليون؟ خصنا 1000 من هذه المساجد 1000 مسجد عامرة بالكتب. إذا اعتبرنا الكون هذه المكتبة العريضة اللي فيها جزء من الكتاب، إذا ما نسبة الأرض إلى الكون؟ قدروا شو نسبة الأرض إلى الكون؟ قدروا؟ قال أهل العلم نسبة الأرض إلى الكون إذا اعتبرنا أن الكون هو جزء من الكتاب، فإن نسبة الأرض إلى الكون كنقطة وجدت فوق حرف أو تحت حرف مكتوب في صفحة في إحدى الكتب من هذه المكتبة الشافعية. لاحظ الآن ما نسبتك أنت إلى الأرض؟ قطر الأرض شحال؟ 30 مليون كيلومتر قطر الأرض 30 مليون كيلومتر وشي صفحة. أطول رجل في العالم شحال فيه؟ في المترو شيء معناه المستوى العادي لطول الإنسان مترو 90 كان ديروا غير مترو مش شي واحد سرح نفسه على خط الاستواء ونجم مترو خط الاستواء كان مش حافي 36 مليون كيلومتر مش حافي غادي يجيب حال نقطة ما تبانش النقطة ما عادانش مرة. إذا كان نسبتك إلى الأرض هذا كذا ونسبة الأرض إلى الكون هكذا فنسبتك أنت إلى الكون لا شيء، وبالتالي خالق هذا الكون الرب العظيم ما نسبتك أنت إلى الله، ومع ذلك يتفقدك رغم اندفارك في الظلمات فتسمع حكيك الصوت جميلا يقول في وسط الظلمات يا أيها الذين محمد الذي يناديك إله السماوات يناديك أنت رغم حقارتك نعم يا أيها الذين آمنوا فتقول فضلني ربي على سائر المخلوقات ونداني وأنا لا أساوي شيئا أمامه. لاحظ هذا التكريم مفهوم من مفاهيم ولقد كرمنا بني آدم كرمناه بهذا التقدير. واحد عنده شركة فيها 6000 عامل عنده أموال طائلة، إذا سألتي على العمال اللي تخدم عنده تعرفون هو يدير إدارة السلطة، لكن هل يتفقد الناس الذين يخدمونه؟ لا. هل تراه يتواضع أمامه؟ لا. إذا هل يأخذون منه المأخذ؟ لا، يقول هذا فترة مش مشكلة. لكن إله السماوات الذي خلق خلق هذا الكون كله على اتساع سماوات والأرض جبال وكواكب ومع ذلك يخاطبك، وأنت الآن علمت جيدا ما قيمتك أمامك. في الرياضيات لدينا معادلة تقديرية لحساب هذه النسبة، حساب النسبة، نسبة الجزء الذي لا يمكن أن يعد في مجال التقسيم. ولكن قال أهل العلم بالرياضيات قال هذه المعادلة صور لله، بمعنى لا يقر لها عدد معين، وعبروا لها بما يسمى بالإكسبونسي وهو عكسة يمين. هذا من اختراع الشيخ الرياضي المسلم الخوارزمي، الإمام الخوارزمي رحمة الله عليه، وضع هذا اللوغاريتم، الدالة اللوغاريتمية للاستدلال على الجزء المتناهي في الصغر الذي لا تستطيع أن تحدد له قيمة ملموسة. مثلا إذا أخذنا حبة سكر، حبة السكر وقدمنا 100 الناس وقلنا هذه حبة السكر حبة صغيرة نقسمها على 100 الناس شحال يجي له من جرام؟ تقدر تحسبها؟ كيفاش تحسبها؟ شلون؟ ومع ذلك نحن في هذه المعادلة أقل، مع ذلك يخاطبنا الله فردا فردا ويحاسبنا فردا فردا ويراقبنا فردا فردا، أليس هذا تقدير من الله؟ إذا لبستم أو توضحتم فابدأوا بأيامنكم، وفي رواية بميامنكم. ثم قال: وهذه قاعدة مستمرة في الشرع، أن ما كان من باب التكريم والتشريف كلبس الثوب والسراويل والخف ودخول المسجد والسواك والاكتحال وتقليم الأظافر وقص الشارب وترجيل الشعر وهو مشفه ونتف الإبط وحلق الرأس والسلام من الصلاة وغسل أعضاء الطهارة والخروج من الخلاء والأكل والشرب والمصاحفة واستلام الحجر الأسود والمصافحة واستلام الحجر الأسود وغير ذلك. إما المصافحة أنك تصافح صاحبك بيد اليمنى في يد اليمنى، تصافح يعني لا يستقر أن تصافح باليد اليسرى، هذا لا يقول به أحد من العالمين تصافح باليمنى. لكن ذكر هنا بعض الأشياء التي ذكرت ضمن الاستعمال باليسرى، نتف الإبط وتقليم الأظافر إلى غير ذلك ونزع الثياب، هذه وردت ضمن ما يستعمل فيه في البدء ما يصير وليس الميامين. فأقول إذا لبستم الثياب ابدأوا بميامينكم، وإذا نزعتموها ابدأوا بما يسيركم. هذا على قول، قول آخر يقول البدء بالميامين ناس، لأن حينما لبسته دعوت له بالبركة، فتنزعت فابتداء باليسار ليس تظن البركة ملتصقة بالذات. نعم. وغير ذلك مما هو في معناه يستحب التيامن فيه. وأما ما كان بضده كدخول الخلاء والخروج من المسجد والانتخاط والاستنجاء وخلع الثوب والسراويل والخف وما أشبه ذلك فيستحب التياصر فيه. نعم. ذلك كله لكرامة اليمين وشرفها والله أعلم. نعم، هذا هو الذي ذكرناه. وقال: أجمع العلماء على أن تقديم اليمين على اليسار في اليدين والرجلين في الوضوء سنة، لو خالفها فاته الفضل وصح وضوءه. الأهل العلمي في قضية التيامن تحدثنا إحنا عن المالكي، قلوا لما كتبتك إذا قدمت اليسار على اليمين وضوءك صحيح، ولكن إدراك الفضيلة تفوت، إدراك الفضيلة هنا تفوت. لماذا؟ لأنك خالفت أمرا لزمه النبي. أي ذلك الإمام الونشاريسي رحمة الله عليه من جهابلة المالكية يقول: التيامن سنة، لأن النبي صلى كان يفعلها ويداوم عليها في كل أحواله. فقوله يحب التيامن في كل شيء تنزل هذا التيامن منزلة السنة، إنما جعلها المالكية من ضمن الفضائل للتحقق من أمره، وهو أن لا نفوت صحة الصلاة على من خالف هذا الأمر. فالأصل فيه أن تغسل يديك. وسيدنا عبد الله بن عباس يقول: نبدأ بما بدأ به الله، نبدأ بما بدأ به الله. لماذا؟ في أحقية ترتيب الأشياء. إن الصفا والمروة من شعائر الله، من أين تبدأ السعي بين الصفا والمروة؟ تبدأ من الصفا، لأن الله قال: إن الصفا والمروة. والنبي الله تبارك وتعالى يقول: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبة، وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبة. بمعنى نبدأ بما بدأ به الله، الوجه واليدين ومسح الرأس والغسل الرجلين. لكن لاحظوا معي هنا قال: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. أي يد نقدم في الذكر؟ جمعهما معا. لذلك لا يستفاد من الآية فرض التقديم، ولكن نعم ضمية الدلالة، إننا نجمع ليس فيها قطع الدلالة جزاك الله. ولكن المسائل التي تأتي ضمية الدلالة يفصل فيها النبي صلى الله عليه وسلم إما بقال أو بفعل. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالنيام، والحديث الذي أثر عنه أنه كان يحب التيامن في كل شيء. إذن حب النبي صلى الله عليه وسلم التيامن في كل شيء جعل نقدم اليمين على اليسار، إلا أنه لما لم يرد في القرآن ما يثبت فرضيتها، ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يثبت سنيتها وتحديث سنية تكون واجبا، كان الاستحباب فيها لإدراك الفضيلة. فمن قدم اليسار نسيانا مثلا بشيئا نأخذ تعمدا فقد فاتته الفضيلة ولكن وضوءه صحيح. هل يعيد؟ لا، يصلي ولا يعيد إن شاء الله. السواك ويستحب أن يكون بعود آراك مولي، وهو من المستحبات التي تواترت في فضائلها الأحاديث عن خير البريات محمد صلى الله عليه وسلم. تعمل السياك هنا السواك، إما أن يكون مع المضمضة وإما أن يكون بعد الانتهاء من الوضوء مطلقا، وكلاهما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يصلي الصلاة بوضوء الصلاة التي قبلها لأمر إرادة أن يعلمه للصحابة، فإذا وقف ليصلي أخرج من جيبه، من الجيب مش هو اللي كان بيروح الجيب، هو شو كان عندهم الإزار يلف واحد نسمنا نسمنا هذا اللي بقى هنا باش كان تخلو يسمى الجيب، هذا يسمى الجيب، هذا هو الجيب في اللغة. الجيب هو ما جاء ليجوب على الصدر، لذلك قول الله تبارك وتعالى في حقيقة الحجاب وليضربنا بخمورهن على جيوبهن، يعني هذا هو الجيب، هذا خمار تضرب هيدا حتى لا إن شاء الله يسترى صدر المرأة. عن خير البريات محمد صلى الله عليه وسلم من فعله وقوله ترغيبا في استعماله، وقد زادت الآثار عن 30 من الصحابة، منها عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وهذا الحديث أيضا يستدلون به في جواز استعمال السواك للصائم في النهار، في دليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وكل صلاة مستغرقة، بمعنى لم يقيد، ما فيش شيء حديث قيدة، ربما يقيدها الفعل، لكن قال العلماء في استدلال بجواز استعمال السواك ما لم تكن فيه نكهة. نعم. وفي مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم يستاك فيتوضأ، يستاك فيتوضأ، ورد على أنه يتوضأ في يستاك. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان أحب عندي أن تبدأ بالسواك. ليش؟ السواك هو استحساء بقايا الطعام في الأسنان، فإذا استحسها بعد المضمضة يسهل أن يخرج ما فيها من بين يديه. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. مع كل وضوء عند كل صلاة، هذه كناية، لأن كل صلاة إلزامها كل وضوء، فجاء التلبية هنا عند كل وضوء أو مع كل وضوء. مع تفيد المعية، إما بملاصقة الابتداء أو عند المضمضة أو بملاصقة عند الانتهاء، يعني إما هذه كل معية، نصوش يفصل ما بين فعل وضوء وفعل السواك، زمن طويل فقط باش تحقق لك المعية. نعم. قل سرت مع أبي، مع أبي المعية المستوية في صف واحد، لكن إذا سبقته بنصف دقيقة سيرت مع أبي لا بأس. نعم. قال ابن عبد البر: هذا الحديث يدخل في المسند لاتصاله من غير ما وجه ولما يدل عليه الله. ابن عبد البر من المالكية الكبار في الأندلس، هو صاحب كتاب الاستعاذة وكتاب الاستذكار وكتاب الكافي في فقه أهل المدينة، وهذا الذي آثره أهل الأندلس في فهم موطأ الإمام مالك وفهم فقه الإمام مالك. لذلك نرى كثيرا من الخلاف بين ابن عبد البر وبين القاضي عبد الوهاب المالكي أيضا، باعتبار أن الإمام هذا الإمام ابن عبد البر من رواد الحديث، فذهب لاستنباط فقه من خير الحديث واعتنى بموطأ الإمام مالك عناية خاصة، وقد مهد له كتاب التمهيد في ذكر ما في الموطأ من الأسانيد، وذكر الرجال على الله من أخر واعتنى به عناية خاصة يعني لا يستطيع أحد أن يبلغ اجتهاده هذا ابن عبد البر رحمة الله عليه. لذلك نحن حينما تردنا القضية في خلاف المالكية نرجع دائما إلى ابن عبد البر. علاش؟ لأنه يقدم رواية ابن شهاب ونحن نقدم رواية ابن القاسم. قال الشافعي: وفي هذا دليل على أن السواك ليس بواجب وأنه اختيار، ولو كان واجبا لأمرهم به شق أو لم يشق. جاء صح الإمام الشنقيطي رحمة الله عليه ساق هنا قول الإمام الشافعي، رغم أن الإمام الشافعي عنده بعض تشددات فيما يخص العبادات، لكن الإمام أحمد عنده تشدد في غيره، لكن المالكي عنده تشدد في المعاملات، فساقه ليعضد بها ما رآه المالكية من عدم وجوده. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. نعم. وهذا الحديث هذا أخذه علماء الأطباء وعلماء البيولوجيا وأرادوا أن يستنبطوا منه فوائد السواك، فبلغوا إلى الكثير من الفوائد وعرضوها في مجلة الإعجاز التي تصدر كل نصف سنة، وعرضت ربما في بعض القنوات وتجدون في الإنترنت كيف أن السواك مطهرة للفم وفي رواية مطهرة للفم ومرضاة للرب. ليش؟ لأن الإنسان حينما يكون مشتاكا يطهر فمه، فإذا قرأ القرآن أو دعا أو تكلم بطيب الكلام تصادقت الملائكة على كلامه فجعل له في السماء مصعدا من نور تراه الملائكة، إليه يصعد الكلم الطيب. إذن والعمل الصالح يرفع أي من خلال هذه المصائب، لذلك عبد الله بالقول قبل عبادته بالفعل، لأن القول يشق للفعل طريقا، القول يشق للفعل طريقا، ومن أجل ذلك قدم على فعل الصلاة قول الأذان. في أواخر السبعينات عقد مؤتمر في القاهرة برئاسة أسامة الباز، وكان نائب رئيس وكان ناظر قضائي، وكان رئيسها نيل أرمسترونغ حينئذ الذي يقال أنه أول من وضع رجله على سطح القمر. ونزل نيل أرمسترونغ عقد أول مؤتمر له في نيويورك، الثاني عقده في لندن، الثالث عقده في موسكو في مجلس الدوما، والرابع عقده في القاهرة. حينما وصل إلى القاهرة وعقد المؤتمر، وكان أسامة الباز حينئذ لا يزال على المفهوم الاشتراكي حتى الصلاة لا يصليها، الآن الحمد لله رجع إلى قوامة الدين وبدأ يستنبط مما رآه ليعزز به القرآن بسحر. جلسوا وتحدث لين أرمسترونغ بحديث مسهب عن رحلته إلى القمر وعن مفاهيم، طبعا يوجد في مصر وفي العرب كثير من رواد الفضاء الذين لهم إيمان بهذه المسألة. يعني بدأ المؤتمر في 11 صباحا وسيدوم 4 ساعات بلا انقطاع، وفي وقت الظهر انشق الأذان من المساجد يصبح، وأذان المصريين تعرفون صوتهم رخيم وأذانهم جميل جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حبب الناس اللي الأذان هو اللي استطاع يجمع الصوت دياله، ليش؟ باش يجبد الناس ويحبب الناس ويطرد الشياطين. لما رأى سيدنا عمر وصوته جهوري صوته إن شاء الله، ومع ذلك قال له: علم بلالا هذه الكلمات فإنه أنبى منك صوته، أنبى صوته، هو الذي فيقول فعلا كان صوته نبيا جدا. وترك البشرية أن يتغنى بالأذان. ما حدسوش وقال لي دير أذان شفتو أنا مغربي، أنا ماشي، أنا حنا العشان واحد شكال كان جاب المكة والقرآن مثل منزل نجل، ما في لا قرآن مغربي ولا مقام مشرك، القرآن عند الله واحد والأذان ما عند الله واحد، لأنه ما كناش كنسمعوا هذا الشيء حتى بينا كنسمعوا دابا، هذا لا يجوز مطلقا. على العموم فانطلق الأذان يشق عنان السماء، وسمع النبي أمسون بذلك الجمال من الصوت فسكت، وخيم على الحاضرين صمت رهيب، والأذان يصبح حتى أتم المؤذن أذانه. قال أمسون بعد ذلك: سمعت من هذا الصوت؟ قال أقسم لكم أنني سمعت في القضاء. إليه يصعد الكلمة والعمل الصالح يرفع. ويشرع السواك على اللسان طولا وعلى الأسنان عرضا. وفي ذلك حديث مرسل عند أبي داود في المراسيل، وله شاهد موصول عند العقيلي في الضعفاء كما قال الحافظ بن حجر، ورواه البيهقي عن عطاء بن أبي رباح قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شربتم فاشربوا غصا، وإذا استكتم فاستاكوا عرضا. نعم، هذا سيرد إن شاء الله في أدب الشرب، لذلك نتجاوز. والسواك من أدب من أدب الشرب، تقريبا سماح مسلم عقل من أدب الأدب العام، الشرب وأدب الجلوس وأدب اللسان وأدب ضبط اللسان، ضبط اللسان ضبط اللسان صعيب. سيدنا عمر دخل على سيدنا عثمان تجد وحده قال سيدنا تشبه بطن سندير تجبده تقول له مده يا عمر مده جيدا، فوالله ما وقع في النار احد الا حصيلة لسان. سيدنا عمر تقول: لساني اسد ان اطلقته فرسني، لساني اسد ان اطلقته فرسني. حتى قال اهل العلم: اشتئ لك ان معك صديق ديالك ان شاء الله تكون اصحاب هذا الرجل الطويل الا هذا الرجل القصير. قال الطبيب: ربما تقول لك انت قصير او انت طويل، ولا يعني لا يضره ذلك. قال: قد اغتبته فكيف اذا قلت فيه ما يكره ان يسمعه لو كان حاضرا. صحيح يا سلام، والله لذلك لا يشبه فينا شيء حيوان الا اللسان يشبه لسان الافعى اذا كان مضمرا. والسواك من باب التنظيف والتطيب لا من باب ازاله القاذورات، لكونه صلى الله عليه وسلم لم يختف في استعماله كما في حديث ابي موسى رضي الله عنه في الصحيحين قال: اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك الرطب، قال: وطرف السواك على لسانه وهو يقول أع. والسواك فيه كأنه يتهوى. وبوب عليه البخاري باب استياك الإمام بحضرة الرعية. نعم. وأيضا أن آخر ما فعل النساء في حياته السواك. عائشة رضي الله عنها رأيته ينظر إلى السواك فعلمت أنه يطلبه، قال: فجعلته في فمه فكان عن كلمة السواك شوقا. قال: فجعلت أرتبه في فمي، أرتبه بلعابها، وجعلته في فمي فكان آخر ما دخل جوف رسول الله. هذا من بركة عائشة العفيفة الصديقة رضي الله تعالى عنها. ويستحب بعود الآراك إن وجد وإلا فعيدان الزيتون والنخيل. قال الآراك هو الأصل في السياق عود الآراك، وإلا السواك يصلح بعود الآراك وبغيره، إن بالنسبة لنا عود الآراك لا تنبته أرضنا، لذلك نشتريه كما نشتري ما يقارب الذهب. لله دار الإمام الشافعي رحمة الله عليه حينما قال: سافر تجد عوضا عمن تفارقه، وانصب فإن لذيذ العيش في النصب، والتبر كالطر ملقا في أماكنه، والعود في أرضه نوع من الحطب. بمعنى الحركة هي التي تجعل تعطي الشيء القيمة. مثلا يقول لك الذهب نحن نمشي عليه، كاين شي تراب اذا احفرتي شي شويه واستخلصت الزين غتلقى تلقى التراب. التراب يوجد في الارض بمقادير دقيقه جدا، يعني اي تراب، اي تراب موجود فيه نسبه ذهبيه، نسبه الذهب نرمي يكون فيه نسبه. لا يخلو تراب من ذهب، كذلك الناس خلقوا من تراب وفيه النسبه ذهبيه، واحد فيه نسبه قليله واحد فيه نسبه كبيره. لكن اذا فتش الانسان عن هذه النسبه ابرزها، فاذا ابرزها اعتنى بها، اعتنى بهذه القطعه الذهبيه. اذا قل ما في يمين فتش على الذهب مستفيد بالفحم، فهو دائما يعيش الفحم، لا يصدر منه الا الدخان. قال ابن الحاجب: ولو باصبعه ان لم يجد. وقال الغماري في مسالك الدلاله: ولو باصبعه اي استيك، ولو ان لم يجد ما يستاك به. وقال الغماري في مسالك الدلاله: وفي الباب حديث يسكن الاستدلال. نحن نسجل في الكتاب ديالو مسالك الدلاله على الاستدلال لمسائل الرساله، رساله ابي زيد الكراوي. نعم. قال: وفي الباب حديث. اعتقد احمد مسجل ما ينور. نظن اعتقد في الدار اللي كاين دار الدرقاوي في السطر. نسجل بيتو. هذا بيت ديال نحن نسجل، وكان يعقد فيه مجلس الاملاء على سنه الامام ابن عساكر. مجالس الاملاء منذ الإمام العسكري لم تحي، لم يحيها إلا أبو الفيض لحم المسلم، وكان يلقي في مجلس واحد 80 حديثا بسندها بأسندتها ومتونها وطرقها، ويقول عليها ويقول عنها ويقول فيها الحافظ من حفاظ. وكان الشيخ سيدي عبد الله التليلي من نجاب طلبة، وسيدي محمد البقالي الآن عنده 104 سنين، يعني من المعمرين المباركين والحافظ، ودرسنا عليه السنن الدارمي من رجال الحديث المعروف الغموري، نقل الامام الجدي رحمه الله عليه، يقول: ما بي من عيب ولكن عيبي مطلعي الغرب، فلو وجدوا في الشرق لما عجمهم، ولكن تغرب عليهم الشمس، فيكون الظل هو اللي يسترهم. وكان في مجلسهم هؤلاء يعني الطلبه، وجلس الشيخ احمد بن صديق يملي عليهم الاحاديث هذا من سنه الله باسندتها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يكثر احيانا لما يبغيو يتعودوا الطلبه من الله في الاخر كيبيعوا عليهم الحفه، كيبيعوا واحد عشره الاحاديث تسمى المسلسلات، مسلسل كيعتنوا بها يتفننون في الحديث. هناك حديث مسلسل بالعلم، حديث مسلسل بالمصافحه، حديث مسلسل بالاوليه، حديث مسلسل بالمرض، حديث مسلسل بكذا، مثلا حديث مسلسل بالمصافحة وهو حديث أنس الذي ورد في مسلم البخاري، حينما صافح النبي صلى الله عليه وسلم أنس قال: صافحني رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فما مسست حريرا ألين من كف رسول الله. فالذين يرونه يصافح تلميذه يقول: صافح النبي أنس وأنا أصافحك، ويرويه آخر عن آخر بالمصافحة، يسمى مسلسل بالمصافحة. وأيضا المسلسل بالعيد الذي سمعه الصحابة رسول الله يوم العيد، حينما قال لهم: لقد اجتمع لكم في عيدكم هذا عيدان، حينما جاء يوم العيد في يوم الجمعة، فمن شاء فلينصره من شاء فليصلي الجمعة أيضا. ويذهب الطلاب في يوم العيد ليسمعوا هذا الحديث من الشيخ، فيقول: سمعته يوم العيد كما سمعه الصحابة عن رسول الله يوم العيد. مسلسل سمعه فلان عن فلان عن فلان، كلهم سمعه يوم العيد، كلهم يسمعه عن شيخ يوم العيد. وانفرد الامام ابو الفيض احمد بن الصديق بحديث اسمه حديث مسلسل بالمرض، ويرويه عن الامام الشوكاني غيره بطريق واحده. هو يقول: حدثني الاعظم عن الاعرج عن الازرب عن الاجدب عن الاعمش عن الاكحل عن الاكهل عن الوزراء عن الاوزر الى اخره، هو كل شيء مرض راه جا فيه. لم يحدثوا الا بمنقصة عنده منقصة، فسماه المسلسل بالمرض. بعدها ما انتهى قال له الشيخ البقالي، قال له: يا شيخ انا في اي مستشفى رويت هذا الحديث؟ لانه لا يمكن ان يجتمع هذا الفن الا في المستشفى. هذا المريض. نعم. في مسالك الدلاله: وفي الباب حديث يصمت للاستدلال، اخرجه احمد عن علي رضي الله عنه انه دعا بفوز من ماء فغسل وجهه وكفيه ثلاثا فتمضمض فأدخل بعض أصبعه في فيه وقال: هكذا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث النسب، هو ابن عمه وألصق الناس به، ونحن إن شاء الله نحبه لأنه من آل البيت، ونحبه لأنه من صحابة رسول الله، ونحبه لأنه مسلم، ونحبه لأنه الخليفة الرابع، ونحبه ونحب أبناءه ونقربهم ونجعلهم حجة لنا عند الله تبارك وتعالى. ولكن لا نشغل حتى نلهي أنفسنا عن استدلال أنفسنا بالحزن عما وقع بين الصحابة في إبانهم، وهذا لا يجوز مطلقا. واحد عنده الخدمة دياله، عنده الصلاة دياله، عنده الولاد يربيهم، وقيل كيضرب راسه تيقول راه قتلوا حسين. شكون اللي قتل حسين؟ انت قتلتيه. شكون اللي قتل حسين؟ يعني في التاريخ هل يستطيع احد ان يثبت من هو قاتل حسين مطلقا؟ لما تتبعوا التاريخ جبروا بانه الشيعه هم اللي قتلوه، اجدروا مشاو زوروا التاريخ، ماكم شفتوا شي واحد كيتسمى حدثني الثقه عن الثقه، او حدثني الصديق عن الصدوق؟ شكون هما؟ الله اعلم. الناس اسئله ابو حنيفه لما جاء عنده شي واحد جبروا ساله عن النبي، احنا عنده النبي جائز من يجوز ثلاث ايام ولا في منجا. قال واحد من الاحناف، جاءه واحد من الشوافعي قال له النبيذ حرام. قلت له حلال عندنا. قال لا حرام. وهذا الشافعي متهور لكنه ليس محددا ولا علم له، جاهل. قال ألديك دليل؟ والجاهل يقدر يجيب الدليل، مش بحال العالم، إذا ما عندوش دليل ما يقدرش. جاهل اللي يجيب الدليل. قال حدثني سمعان عن كنعان عن أبي عدنان أنه كان أن الرسول صلى الله عليه وسلم اختلق من عنده. مش أنا أخذت، قال له أنا حدثني كذاب عن كذاب عن أبي تراب، نضج مع راس كله غادي نخفي. قال ابن دحيح العيد: السر في السواك عند الصلاة أن مأمورون في كل حال من أحوال التقرب إلى الله عز وجل أن نكون في حالة كمال ونظافة إظهارا لشرف العبادة. نعم صح. الصلاة هي أفضل مكان يمكن أن يتجمل فيها الإنسان، لأنك ستقف بين يدي الله، تقف بين يدي الله. وباش نقربها مزيان، نقربها مزيان، ناداك شيخ تحبه وتجده وتحترمه، تجده جدا وتتمنى أن تراه، فناداك لتمثل بين يديك، رمت تعب تغتسل تتطيب علاش؟ إكراما لهذا الشيخ الذي تحبه. وإذا ناداك الوزير كذلك تفعل، وإذا ناداك الملك كذلك تفعل، معناه تستعد للقائه. الآن الذي يناديك ملك الملوك خالق الدنيا الذي ترتج الجبال إذا ظهر عليها، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، ليس لرؤية الله ولكن لرؤية من تجلى عليه الله. لو كشف الله وجهه للدنيا لخارت ولاندكت ولصارت هباء من الله. أنت تقف بين يدي هذا العزيز الجبار الذي تعلم له العقاب يوم القيامة، فتقف بشيء من الإكرام وشيء من الطهارة وشيء من الإقبال وحضور النفس وحضور الجسد. وما الوضوء والتعطر والتستر وهذا السواك إلا استعداد للوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى. والسر فيه أوثق أن يكون. لذلك بزاف الناس كشي كل شيء يعتني به إلا العبادة، يقول لك دوزك خلي السكينة مشي، السكينة راه مشي بالربة، الربة تسوقها ويكون عندك ترمي ويكون الجوز 40 سنة عاد يسوق، ماشي بحال السيارة صغيرة. تعرفوا أن الباخرة لا يمكنش يسوقها شي واحد أقل من 40 سنة، معناها هاد السفينة باش تمشي خصو بزاف الشروط، راه تسير فوق الماء والماء تحتهن والنار تحتها بحر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يركبن أحد البحر إلا غازيا أو معتمرا أو في سبيل الله أو حاجا أو في سبيل الله، فإن تحت البحر نارا وإن تحت النار بحرا. هتدخل دخل السكينة تمشي تمشي عينها مرجوعة مين تمشي والضهر ستسول والجمين صليت تسول والجمين سبحان الله يدجع عندك البيض المرة دي تقتلها تقتيل اللي إذا بيشي بسماء ما جاتش معوطة تقول لك علاش هاد بسماء احنا نطلي يهضروا فيك جات الملحة شوية قليلة تبيتها تصيل علاش لا خص يكون داك الشيء تقول افتخارنا امام الناس اذا افتخر امام ربك الصحابي لما قال لئن بعثت لأرين ربي معنى هذه مراءة لكن لله لأرين ربي ما افعل هل يقصد مراءة لله ماشي مشكل لكن ان تجعل الذي يراك هو الله هذا هو عين الاخلاص هو الرياء ينقسم قسمين رياء للناس ورياء لرب الناس فالرياء للناس رياء والرياء لرب الناس اخلاص اخلاص اطلاقا لان لما تدير حاجه اما تقصد بها الناس يشوفوك ولا تقصد بها الله يشوفك وكلاهما تري اما ان تري من لا يسلم لا يملك الجزاء وتري من يملك الجزاء وهو الله تبارك وتعالى لذلك لما يجينا في باب التستر كيفاش نلبسو باش نوقفو بين يدي الله وكيفاش نتعطرو باش نوقفو بين يدي الله وكيفاش نتوضاو باش نوقفو بين يدي الله رجلنا ان حتى الثياب عنده شروط وشروط دقيقة جدا وعشرة شروط عشرة اشياء لا تجوز في الصلاة عشرة توقف اللباس لدى الصلاة خذ بلا التباس متنابسا وغير ساتر كذا منسدلا ومسبلا ثم خذا منكفتا وثوب شهرة الحارب إلا أصابع ومغصبا لغير مصطبغا بحمرة أو صفرة والخلف فيه وارد تثبت وكره محددا لأنه يصف حجم عورة تركنه واعلم بأن موقف الصلاة بين يدي ربك ذي الهبات أو لا بأن يولى بالتجمل في حضرة الله الأجل الأكبر ترتيب السنن فيما بينها وترتيبها مع الفرائض هذه انتقلنا إلى الفضيلة الأخرى نعم ترتيب السنن فيما بينها فيما مع بعضها وترتيبها مع الفرائض نسقنا هذا المثل نعم يندب ترتيب السنن فيما بينها فيقدم غسل اليدين إلى الكوعين على المضمضة ويقدمهما على الاستنشاق وهكذا وقوله أو مع ما يجب أو هنا بمعنى الواو أي وترتيبها مع ما يجب بحيث يقدم غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق على غسل الوجه ويقدم مسح الأذنين على غسل الرجلين قال في التوضيح وفي المقدمات ظاهر الموطأ أنه مستحب لأنه قال في من غسل وجهه قبل أن يتمضمض أنه يتمضمض ولا يعيد غسل وجهه قال ابن التركماني المذكور في الكتاب بالواو وهي لا تقتضي الترتيب ثم فعله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زيد لا يدل على الوجوب وقد اتفق الشافعي وخصومه على أنه لو بدأ من المرفق إلى رؤوس الأصابع جاز فلما لم يجد يعني يسمى الانتكاسان الإمام الشافعي اتفق مع خصومه الخصوم الحنابلة في العالم أنه ماشي الإمام الشافعي في خصم الحنابلة يعني المذهب كيما تتقرأ مع ذلك بعض الشوافع كانوا متعصبين كانوا نضرش على الإمام الشافعي نضر الأتباع الأتباع دائما هم اللي يديروا المشاكل كانوا متعصبين مذهبهم على حساب مذهب الإمام أحمد وبعض الحنابلة كان الإمام متعصبين مذهبهم على حساب الإمام الشافعي ونحن نقول بكل ساعة يعني يكون ساعة الصدر أن كلهم يسيرون نحو الله وثقه في الدين بحسب ما يرونه باجتهادهم وأي واحد اقتديت به لك الهداية المطلقة إن شاء الله فوضع الحنابلة في الإمام الشافعي حديثا موضوعا سيظهر في أمتي رجل اسمه محمد بن إدريس أشر على أمتي من إدريس وضعه في الإمام الشافعي محمد بن إدريس الشافعي وكان الشوافعي يقول لي أبي حنيفة أبو جيفة وهكذا يعني كان بعض الأحاديث توضع للتعصب المذهبي هذا لا يجوز مطلقا ولكن هنا قد اتفق الإمام الشافعي وخصومه أي من يخالفه في المذهب على أنه لو انتكس الإنسان مع نحن كان بالدي والوجه ترجم لكن نبذي في تتصرج به ثم انسحت الرأس ثم الأذنين ثم يعني بديتي قال تحوه وضوء ونحن لا نرى ما يراه هؤلاء. علاش؟ لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي داوم عليه منذ فرضت عليه الصلاة لم يكن بالانتكاس بتاتا، لم يكن بالانتكاس بتاتا. نقول حينما يصلي الإمام، يصلي صلاة العشاء بعد الفاتحة في الركعة الأولى قرأ جزءا من سورة البقرة، في الركعة الثانية قرأ المعوذات، هل تصح صلاته؟ نعم. لكن لو فعل العكس، انتكس ويسمى بالانتكاس، قرأ في الركعة الأولى المعوذات ثم قرأ سورة البقرة ورجع إلى الخلف، هل تصح صلاته؟ نعم تصح، ولكن لم يعهد الناس لا من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من الصحابة ولا الأئمة أنه فعل ذلك، فيكون هناك حرج، يوقع الإنسان نفسه في الحرج. الأفضل ماذا تفعل؟ أن تسير على خطى الحبيب صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد اتفق الشافعي وخصومه على أنه لو بدأ من المرفق إلى رؤوس الأصابع جاد، فلما لم يجد ترتيب هنا مع أن الظاهر من قوله تعالى وأيديكم إلى المرافق يقتضيه، فلما لم يقتضيه اللفظ وهو ترتيب الأعضاء أولى ألا يجد. هذا أيضا في حقيقة اليد، قال إلى المرافق، وش عم بديو منا نتوصل المرافق ولا بديو مرافق نتوصل هنا يعني. هذا أيضا فيها نظر بين فقهاء، يقول كلاهما جائز. بدء مسح الرأس من مقدمه، وهي أن يبدأ مسح رأسه من مقدمه لحديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه، يعني يبدأ من هنا وليس من هنا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. تخليل أصابع القدمين، وقد تقدمت أدلة ذلك عند غسل الرجلين، فانظره هناك. الآن عندنا مكروهات الوضوء، ونزيد حينما ننتهي إن شاء الله مبتدعات الوضوء. لا أظن المرشم الذي ذكرها، لأن لم يذكرها الإمام بن عاشر رحمة الله عليه، ناس لم يذكرها الإمام بن عاشر لصفاء الذمة، تقول يعني نربع بالمسلم أن يبتدع في الدين، ولكن حينما تظهر البدع يجب أن تنبه. مثلا كاين بعض المسائل، الذكر عند الوضوء، جعلوا لكل عضو حينما يغسل ذكرا مخصصا، وهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ذكره الامام ابتداء. قال الناظم رحمه الله تعالى: وكره الزيد على الفرض لدى مسح وفي الغسل على ما حدد، وعاجز الفور بلا ما لم يطول بيسر الاعضاء في زمن معتدل، ذاكر فرضه بطول يفعله فقط، وفي القرب الموالي يكمله إن كان صلى بطلت، ومن ذكر سنته يفعلها لما حضر. نعم، هذه بعض المكروهات التي وردت في الوضوء، وستردنا إن شاء الله في مواضيع أخرى. مثلا الزائد على الفرض في كل شيء مذموم، الزائد على الفرض في كل شيء مذموم إلا ما صح الامتثال به، ولكن الزائد في الفرض على عدد العدد الذي يصح به الفرض ممنوع، لا يجوز مطلقا. مثال: شرع الله لنا 5 صلوات نتعبد بها ربنا فرضا، فهل نزيد 6؟ لا، لا يجوز مطلقا، لا يجوز أن نزيد صلاة 6 ونسميها مفروضة، لا يجوز. ولكن هل يجوز أن نصلي النافلة؟ نعم يجوز أن تصلي النافلة، صلي النافلة لكن لا تسميها فرضا. فإذا ألزمت نفسك 6 صلوات وجعلتها مفروضات كلها فقد ابتدعت في الدين، وهذا لا يجوز. الآن في داخل الفرض أقررنا ب5 صلوات لأن هي التي ورد بها. صلاة الصبح 2 ركعات، أيجوز أن تصليها 4؟ لا. صلاة الظهر 4، أيجوز أن تصليها 5؟ لا. إذن الزيادة في الفرض، الزيادة في الفرض بنية الفرض بدعة، والبدعة تسقط قبول الفرض وتكون في الجحود. أما الزيادة على الفرض وليس في الفرض، الزيادة على الفرض بنية الغلو هذا فيه ذمة لا شك. جاء ثلاثة نفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن أخلاقه، سألوا عن أخلاقه، ما هي أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ما فعله، جاءوا لأي بيوتتي زوجتي، فأجيبوا جاوبهم، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم فعلوا كذا وفعلوا كذا، شابوا ديك الشباب قالوا هذا شقلين عندنا، فكأنهم تقالوها، قالوا هذا شقلين، النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، بمعنى أخقل هذا الشيء سينفعه لأنه غفر له ما تقدم منه. أما نحن أراد شكل العين ما نعرف في قرن الجنون ده واحد في أخوك قال لي أما أنا فأصلي ولا أنام، يعني أقوم الليل ولا أنام أبدا، ثاني قال وأنا أصوم ولا أفطر أبدا، وقال ثالث وأنا أعتزل من الصلاة فلا أتزوج أبدا. الأول في شوية ميتشة، ثاني أيضا في أستاذ، هل ورد في النصوص أن اعتزال النساء سنة أو فرض أو عبادة؟ لا، مثلا قال حبب إلي من دنياكم فلا، وذكر من دنيا قال النساء، نعم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. إن هذه مسألة تسمى الطبيعة الإنسانية الحقيقية، شنو هي الطبيعة الإنسانية الحقيقية؟ هو أنك ما تخبعش الحقيقة ديالك، الحقيقة ديالك اللي تعتبر عنصر فظيع، وهذا كيتسمى زي بحال الناس ديال الكنائس. من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا ثم صلى عليه، قال حلت له شفاعة. الحديث ورد فيه وبعضهم يزيد إنك لا تخلف الميعاد، ولا تريد في أي حديث إن شاء الله. نعم نعم، والدرجة الرابعة في الرواية. ذكر الناظم رحمه الله تعالى أن الزيادة على الفرض أي على القدر المحدد في المسح والممسوح سواء تعلق بالفرض كمسح الرأس أو السنة كمسح الأذنين أو القدر الممسوح منها أو تعلق بالغسل والمغسول كالزيادة على الغسلات الثلاث في المغسولات كالوجه واليدين إلى المرفقين أو الرجلين مكروه. قال ميارة قال في التوضيح ونحوه في المقدمات إن عبد الوهاب واللخمي والمالزي قالوا بل تمنع ونقل سند على المنع عبد الوهاب والقاضي عبد الوهاب الذي أدخل المذهب المالكي إلى الإمارات واللخمي أندلس معروف والمازيري كان ضمن شيء مالزي المازيري الإمام المازيري هذا أندلسي وهذا من كبار فقهاء المالكيين وكان عنده واحد احتياط شديد في المخالفة هو مالكي قضية بسم الله الصلاة واش غادي نقراوها بداية الفاتحة وما نقراوهاش وقع فيها خلاف كبير جدا طبعا مذهب الإمام مالك أنه لا يقرأها وعنده حديث صحيح هذه السنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ندين به نحن ولا بأس إن شاء الله الشافعي له دليل على أن من لم يقرأ البسملة صلاته باطلة لأنها آية من الفاتحة عنده وعدها بعض أهل العد آية مستقلة فصارت من لم يقرأ بالبسملة في فاتحة الكتاب فكأنه ترك آية من الفاتحة طبعا الفاتحة ركن من أركان الصلاة عند جميع المذاهب الإمام المازري من باب الاحتياط ماذا فعل كان يقرأ البسملة سرا في الصلاة الجهرية فلما قيل له في ذلك قال البسملة في مذهب الإمام مالك حرام أم مكروها قالوا له مكروها قال ومن لم يأتي فيها في الإمام الشافعي كيف صلاتك صلاة باطلة قال لا أن تكون صلاة مكروهة على مذهبي خير من أن تبطل عند الشافعي فجمع في الاحتياط قرأها سرا ولم يقرأها جهرا قرأها سرا لاحترام مذهبه وأتى بها لاحترام مذهب الشافعي وهذا تكون كبير جدا طبعا عنده حق يجتهد لأنه وصل مرتبة الاجتهاد أما احنا لا ما علينا إلا أن نسمع ونطيع إذا جاء واحد عام يجتهد راه غدير كارثة قال أنصاف العلماء أنصاف العلماء إذا قالوا مالوا فمال الناس معهم فإذا مال الناس معهم ظلوا وأظلوا إذا قالوا مالوا سيدنا الشافعي ايش نقل قسم ظهري رجلان عالم متهتر وجاهل متنسر واحد عالم ولكن مستهتر بعلمه وواحد جاهل ولكن متنسر ويعتمد على نفسه التنسر قد حدث لنا هذا في الحج ربما في الحجة الأولى فكر على رأس وفد فيه العلماء تبارك الله فيه مندوب الوزير رئيس الجامعة أساتذة جامعيون دكاترة أطباء المهم قراءة طلبة فلما وصلنا قالوا شو غادي نديرو واش غنصلي ولا نطوفو قلنا نطوفو ونلو لأن تحية المسجد الحرام هي الطواف ماشي الصلاة إلا أن تجد صلاة مفروضة إذا لم تجد صلاة مفروضة خصك تصلي عدته قال لي هذا رئيس الجامعة هو أستاذ ديال المنطقة الرياضية أستاذ رياضي أستاذ كبير جدا دكتور رياضي مشهود له في العالم العربي قال لي لكن منطقيا كنت محبس أستاذ الناس بحب ما قريت هذا في المنطقة ديال خليك الجامعة لا يمشي النصوص قال لي أمنا بالله مشينا نرمي الجمارات جاء واحد أستاذ أخر في الرياضيات أستاذ محمد معروف قال لي قلت له شوف هات لي باش نديرو. قال لي لا ما اجتهاد ديالي خاص، شحال اجتهاد ديالي خاص. قلت له خلاص دير اجتهاد ديالي خاص بالحق. انا غتمشي للمغرب غتفتي الفقهاء يقول لك حجك باطل وغتجي تلصق فيا. انا وريت لك شغل فعلا هذا الشيء اللي كيديروا الحجاج ديالنا. ملي كنمشيو تما كلشي كيفتي، كلشي كيفتي، كلشي كيهضر. شحال كنا خمسه د المرشدين كيجي شي واحد يسول كينوضوا من هنا كيجاوبوا لا هادي وهادي علاش؟ لان من قل علمه لا يحس بخطر الجواب. قال الامام صاحب اعلام المبتعد شو اسمه هذا الامام ابن القيم رحمه الله قال ايها المفتي تذكر جيدا عما تفتي انك توقع بالنيابه عن الله. اذا قلت لشي واحد نعم هذا جائز بمعنى ايش؟ أنك نقلت عن الله ما لم يقله الله. إذا قلت عن شيء جائز وهو ليس بجائز نقلت عن الله ما يخالف قول الله فيكون كذبا عن الله سبحانه وتعالى. فسبحان الله واحد كرمي الجمرات جبر الصبة يرمي بها من حشكة قال لها قتل بهذا الشيطان. شو ما شيطان الشيطان فيه 100 متر. كمل. بل قلنا ونقل سند عن المنع اتفاق المذهب ووجه الكراهة أنه من جهة صرف الماء ووجه المنع نهيه صلى الله عليه وسلم عن الزيادة. قضية الزيادة بالفضل قال منع يعني وجه من وجوه المنع هو الاحتياط من وقوع الصرف. سبق لنا قلنا وتقليل الماء، تقليل الماء أيضا مشروع من الشرع الذي يشرع في الوضوء. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيدنا سعد بن معاذ حينما رآه يتوضأ ربما يستعمل الماء الكثير فقال ما هذا الشرف يا سعد؟ ما هذا الشرف؟ قال أفي الوضوء شرف؟ وفي حديث أفي الماء شرف يا رسول الله؟ قال نعم ولو كنت على نهر جار. لذلك كره الفقهاء الزيادة على الفرض لهذه الوقوع فيها الكراهة والذي تكثر الماء والصرف في الماء. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رجلا عبد الله بن عمرو بن العاص هذا واحد من العبادلة الأربعة عبد الله بن مسعود عبد الله بن عباس عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وكلهم فقهاء يسمى الفقهاء العبادلة. كان الرجل يأتي إلى عبد الله بن عمر وفقه الصحابة فيسألونه سؤالا عاش فقيه إلا الصور ديله هو مع الناس كالإمام علي ولكن لما مات الكبار قاسم عبد الله بن عمر هو فقيه الصحابة. إمام أبو هريرة حديث محدث الصحابة أبو ذر فيلسوف الصحابة كل واحد عنده مدرسة ديله خاصة خرج كان يأتيه الرجل فيسألونه عن عمر شو يقول له؟ يقول لهم شو عن عبد الله بن عباس. فيذهب المستفتي الى عبد الله بن عباس فيقول عن عبد الله مش عند عبد الله بن مسعود. ويذهب الرجل الى عبد الله بن مسعود يقول مش عند عبد الله بن عمر. فيذهب الى عبد الله بن عمر فيقول مش عند عبد الله بن عمر. فتدور على العبادله وتستقل على ابن عمر. فاذا رجع اليه يقول نجعل جسورنا ظهورا الى جهنم. نجعل جسورنا ظهورا الى جهنم. فيثقل على المضض. ويقول أكثر من قول لا أدري فإنها نصف الفقه. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف الطهور؟ فدعا بماء في إناء الطهور بمعنى الوضوء. فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا. كفيه ثلاثا أي تحققت قبل إدخالهما في الإناء. نعم. ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم مسح برأسه فأدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم أو ظلم وأساء واللفظ لأبي داود. والحديث إن شاء الله حسن أحسن الإمام الحافظ العراقي واحتج به ابن حجر ومن ضعفه وقد ضعفه متعمدا إن شاء الله. لا ضعف. ولا القوية فيه هو أن قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن زاد على هذا معناه نهى عن الزيادة في هذا ولكن ليس مدحك قضية ليس مدحك هذا الذي جاء ليسأله وقال له ما الطهور لما شف فيه النبي صلى الله عليه وسلم رأى أنه يحتاج إلى الكثير من الغسل لذلك غسل ثلاثة لحظه ان كان حديث جاء واحد فغسل نفس عصب واحدة وجاءه رجل اخر فغسل مرتين وعند هذا الرجل غسل ثلاثة معنى هذا الرجل هذا نفس عصب يعلم كل واحد ما يحتاجه وسبق ان نبهتكم الى ان الغلو في هذه الاشياء غير مقبولة وكنا اذكر الحديث ثم وقفت عنده واولئك ابن فرسلنا عندما جاء نفس عصب وقال الاول انا أصلي أقوم ولا أنام فلقى أصوم ولا أفطر فلقى أتجر النساء فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله أعجوا حكاية الشباب قالوا أرسل إليهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أنتم قلتم كذا وكذا قال معنا يا رسول الله قال أنا والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له معناه وخط غير التقي وتخشوا ما تقدرش توصل مرتبة ديالي وهذا قول من النبي مشرع ما نقولوش بأنه عرف يفتخر بنفسه لا قول مشرع يقول أنا أتقاكم لله وأخشاكم له ولكنني أقوم وأنا وأصوم وأفطر وأتزوج النساء ذي الهقل فمن رغب عن سنتي فليس مني فحصل أن الغلو يخالف سنة النبي غلو في الاستعمال كان واحد ذكي يغسل يدي قال هذا غلو النبي صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعين هلك هذا هو الغلو مش ما نفرقوش لأن شي واحد فريد يفعل سنة النبي كيف عنده الغلو في دين الله الغلو هو الزيادة فيما لا تحمد فيه زيادة هو الغلو في دين الله وفي رواية النساء مختصرا قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء فأراه ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه زاد على ثلاث ورد عليه أنه غسل مرة ورد عليه أنه غسل مرتين ورد عليه أنه غسل ثلاثا ولم يرد عليه زيادة والنبي لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة مطلقا فلو كان سيشرع للرابعة لزادها النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في قضية إدراك الركعة بالركوع عشان إذا واحد جاء وقال الإمام راكع وركع معه ولكن فاتته الفاتحة هل يمشي يزيد ذيك الركعة في آخر الصلاة ولا يحتسبها أدرك الركعة بعض الناس يستدلون بالحديث الذي رواه أبو داود من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة وهذا حديث ضعيف والحديث ضعيف لا يقوم به الاستدلال في العبادات ولا في العقل نعم بل قال بعضهم حتى في الأخلاق بعضهم قال حتى في الأخلاق والذين يتمسكون بأنه لا تدرك للركوع عنده دلائل ومنهم سيد عبد الله بن سدد في كتابه نفس الروع في أن الركعة لا تدرك للركوع هذا كتاب موجود وسقد أدلة قال الحديث نفس عصر لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهذا مذهب الشافعي والإمام الذهبي كذلك لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهذا مقال يرد عليه فقهاء الذين يقول كل النبي صلى الله عليه وسلم يقول قراءة الإمام قراءة للمأموم لأن الذي لم يدرك حملها عنه الإمام ولكن أقوى دليل على أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة هو الحديث الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة وسمع خشفا قويا واحد أعرابي دخل المسجد وجاء يجري باش يدرك معهم ركعة فسمع صوت قدمه في المسجد يعني أحدث ضجة وضجة طبعا النبي صلى الله عليه وسلم هنا قد ينهى على هذا المسألة هذا غير خلق يجري حريص على أجل الصلاة ونهاه النبي عن ذلك إذن اللي كيدخل المسجد كيغوث هذا راس يمشي الحبس ماشي غير ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا كاين شي إخوان ديالنا ما يجيلهم صداع إلا في المسجد ومرة ديالو جرات عليهم الضهر ربما قلقها السيد ماشي كتقول له مشي للجامع تمشي تصلي مشي تسبح مع الناس كيجي وهنايا كيفرغ ديك الحنقة ديالو إما مع الفقيه ولا مع المؤذن ولا مع أي واحد ولا مع الصباط ولا مع شي قايد كان كيخدم قايد وتقاعد ومرض مرض نفساني دوا على شي طبيب حكيم قال له نزيد لي قبل الصباط جالس يقول له انزل انت هو انت كذا وصافي وارتاح لان خصو يعطي الاوامر تمام نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سال الصلاه قال شكون اللي زادها قال انا يا رسول الله الناس ماذا قال له هذا السيد هذا ادرك الركعه فقط ولما سلم النبي سلم معه معنا المرتبه النبي قال لهم شكون اللي جرى قال انا واش ناضي يزيد ولا ما ناضش ما ناضش سلم معه النبي صلى الله عليه وسلم قال له نوض زيدها ما قال له النبي لا يؤخر البيان عن وقت حاجة هذا قال له زادك الله حسن ولا تعرف إذ لو لم ندرك الركعة لقال النبي زيد الركعة نوض زيدها كما قال للرجل الذي دخل المسجد هو يخطب وجلس قال قم فصل ركعتين لأنه لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة كنا وفي رواية النساء مختصرة قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثة ثم قال هكذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم أساء ضد الإحسان وتعدى ضد العدل إذن أجمع بين السوء والعدل مخالفة للسنة نعم لأن من شروط حمل الأمانة شنو العلم والعدل من شروط حمل الأمانة العلم والعدل سيدنا يوسف عرض نفسه على العزيز على الملك ليجعله على خزائن مصر وشنو الشروط اللي اعطاهم أملكهم قال له أملكهم فاجعلني على خزائن مصر إني حفيظ بمعنى أمين عادل في التصرف الحفظ والأمانة عدل السلوك عليم إذن كان عادلا عالما سيدنا موسى ماذا قالت بنت شعيب لأبيها حينما أرادت أن يستأجره قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي بعلمه الأمين في عدله القوي الأمين وربنا تبارك وتعالى يقول إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملن وأشفقن منها يعني خفنا منها خوفا شديدا وحملها الإنسان إنه ظلوم إنه كان ظلوما جهولا ظلوم ضده عادل وجهول ضده عالم فحصل أن شروط حمل الأمانة أمانة الإسلام الدين العلم والعدل العلم والعدل يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه ماذا ينفون عنه تأويل المبطلين وتحريف الغالين ينفون عنه تأويل المبطلين وتحريف الغالين يعني ينوون عنه تحريف أهل الضلال وتأويل أهل الإبطال فالعالم العالم هو الذي يعرف كيف يسير إلى الله بدون زيغ نقول هل يلزمنا العلم كلنا نعم الله تبارك وتعالى ماذا يقول ولقد يسرنا هذا القرآن ليش للذكر فهل من مدكر أليس فيكم رجل رشيد بمعنى والرشد أن تفقه ما جاء في القرآن واش ضروري تكون عندك دكتوراه باش تفهم فرائض الوضوء لا ضروري تكون قاري في المدرسة باش تفهم فرائض الوضوء لا الحمد لله تعلمنا نحن الوضوء من أباء لا يفقهون الحرف أميون تعلمنا العقائد من أمهات أميات وكنا في تعليم العقائد أشد من الشيخ ذي الألسن إذن هذا الدين ميسر والله تبارك وتعالى في القرآن خاطب الناس كلهم شرائح خاطبه العالم والغير العالم لأن الجهل شنو الجهل ليس ماشي الجهل أنك ما كتعرفش تقرأ وتكتب لا الجهل الجهل ألا تفقه دينك الله تبارك وتعالى ألزمنا بهذا العلم فقط فاعلم أنه لا إله فاعلم معناه وجوب واجب عليك تعرف إذا ما عرفتيش فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، معناه لا حجة لك أمام الله يوم القيامة. إذا كنا احنا في القانون الوضعي مثلا عبد سطير المنظمة بالأمم، شنو كيقولوا في البند الرابع والثلاثين من كل الدساتير كأنهم اتفقوا عليه، لا يعذر لأحدكم بجهله القانون، هي معروفة، لا يعذر لأحدكم بجهله للقانون. انت ماشي كتهضر في التليفون وانت سايق، الشرطي قال لك عندك 700 درهم، قلت له ما كنعرفهاش ما كنتش عارفها، قلت لك ماشي شغل. لا يعذر لأحدكم بجهله القانون، من حقه، لا يعذر لأحدكم، فكيف تريد أن يعذرك الله؟ يعني الجهل في التقصير تقصر تقصر، لكن يعذر لك إن لم تجد لك معلما. ولكن هل يعذر لك إن لم توحد؟ لا، لا يعذر لك، لأن الفطرة التي خلقت عليها هو اكتشاف التوحيد، اكتشاف التوحيد. إذا قلت قصة حي بن القضاء للشيخ بن طفيل رحمة الله عليه، وهذا قصة حي بن القضاء ما أعرف شنو هي، ترجمت إلى 26 لغة أو أكثر، فرنسية اسمها روبنسون كروزوي، شمسخ أمريكان اسمه طرزان وقيلة شنو يقول بزاه، مهم سموها اسمها الهنود سموها موكلي. إذن هذه هي قصة حي بن القضان، لكن إذا قريتها عن اسم المتصيد تدل على التوحيد. وأحسن من شرحها تعرفوا شكون؟ نديم الجسر في كتابه القيم قصة الإيمان، موجود في المكتبة، شو شريوه، كتاب جميل، أنصح كل شاب وكل رجل وكل شيخ وكل أستاذ وكل تلميذ يكون عنده هذا الكتاب في الطهر، اسمه قصة الإيمان لنديم الجسر. نديم الجسر رجل يزن الذهب في الأمة، عرض على روسيا أن يشتري تربة الإمام البخاري، الإمام البخاري اللي كان يقول كتاب ديالو أصح كتاب بعد كتاب لو كان دافع عليه، ما عرفناش حتى فين مدفون، مدفون في روسيا، وكانوا كيربطوا تما الدواب في القبر ديالو. ملي مشى نديم الجسر من روسيا قال لهم أنا بغيت نشوف القبر ديال البخاري، قالوا له بعيد، قال غنمشي في الطيارة، وقالوا له انت عندك 24 ساعة هنا الطيارة بعيدة وما كاينش، المهم داروا له مشاكل راك حكيها، قال لهم مشي في القطار، قال القطار قدام الساعة 16 ساعة، قال لهم نمشي. المهم لما مشى هما مشاو بالطيارة وداروا ميساج، قال لهم غير بعد شوية راجع ماجي نديم الجسر، انك عنده قوة نديم الجسر، قال عندكم يكتب شي عندي ماشي حاجة ونتشوفوا في العالم، لما كان باقي مسمى عنده شوية ثقة، مشاو يلاه زولوا ديك الدواب من تما باقي ديك الوسخ. نوصل نديم الجسر بعد رحلته الشاقة، كان لم يبقى بينه وبين قبر الإمام البخاري إلا شي 20 متر، ماشي كيشوف الرجل اللي جاب الأرض شرقا وغربا لجميع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والذي ما كتب حديثا في صحيحه إلا وصلى لله تعالى 14,000 حديث، كل ما جاء يكتب واحد حديث يتوضأ ويصلي لله تعالى ويقول واحد الدعاء عجيب، جعلته حجة بيني وبينك، جعلته حجة بيني وبينك، 14,000 حديث كتب في الصحيح بهذه الآية، وتشوف العظمة، فيمشي خطوة ويبكي، يزيد خطوة ويبكي، قال فلم ما قالوا إلا عشر خوات فسقط، سقط الرجل، عشان الظلمة الأمة، الرمامة هما في كيعبدوهم، كيقوموا عليهم موازن. الرجل الذي أحيى السنة نبل شدوا فيه الإصبع، فجاء عندهم هذا المسؤول قال له شوف اشتي هذه التربة قلعوها شحال ما بغيتم مترو ووزنوها شحال ما وزنات نعطيكم ذهبا، وزنات جوج قناطر نعطيكم جوج قناطر ذهب، وزنات طن نعطيكم طن ذهب. طبعا هو عنده ركيزة غادي يقولها الأمة الإسلامية غادي تدفع، ايش درت ما بغاوش، قال له ما بغيتوش عطي له تصريح باش نقيم هنايا مدرسة الإمام البخاري بالحديث، والآن قد أقيمت الحمد لله وتخرج منها الآن حول 12 من علماء الحديث، وهذو الهنود هم اللي يسيروها بزاف، ومنهم الإمام الدهلوي رحمة الله عليه وبارك في عمر ابنه. كاين شي سؤال إن شاء الله؟ نعم. فرضا من فروض فرائض الوضوء. على مذهب الإمام مالك وبالتحديد فيما قال إمام الشارحي رحمة الله عليه من أن الترتيب فرض، إن الإمام مالك عنده ترتيب سنة، إذا تحقق أن الترتيب فرض يعود من الأول، يعود من آخر فرض، يعني مثلا غسل الوجه ونسي مسح الرأس، يرجع يمسح الرأس مثلا مسح الرأس وغسل يديه وبدك يغسل رجليه، شنو يدير؟ يرجع يمسح الرأس ديالو ويعاود غسل اليدين شيطانا على الترتيب إن شاء الله. هذا هو الراجح في الأمر من قول الفقهاء إن شاء الله، هذا أفضل. صحيح تجزي إن شاء الله، لكن من أراد أن يتسلى بينهما لا بأس. مثلا جات خلتي باش تصلي، صلي في المسجد، خلتي باش تصلي في المسجد، أراك دخلتي تصلي، لكن دخلتي باش تجلس باش تقدر ترتاحي في المسجد. الآن دخلتي وعندك صلاة وهي صلاة الفجر، صلاة الرغيبة، أنت صليتي وجلستي، إذن هذيك فيها صلاة الرغيبة وفيها تحية المسجد، لأن تحية المسجد شنو هي؟ متى تكون حقا؟ إذا دخلت من أجل الجلوس، لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم مسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، بمعنى إذا كان بغى يجلس. وبحد الآخر إذا دخلتم المسجد فأعطوه حقها، قالوا ما حق يا رسول الله؟ قال أن تركع ركعتين قبل الجلوس، ركعتين قبل الجلوس، وركعتين تنبيه بالأدنى على الأعلى، ولا حد لأكثره. إذا أردت أن تحيي المسجد بأربع فعلت، بست فعلت، بثمان فعلت، المهم أن تحيي أدناها ركعتين حتى لا يخلص بعض الناس كيدخل هيدا وكيجلس ما ينجزها. لم يقل بها واحد متأخر ولا من أول. فلذلك إذا دخل وصلنا حد واحد دخل ولقى الإمام كيصلي، واش غيصلي تحت المسجد عادي يترك الإمام؟ لا. إذا قال إذا حضرت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت، وفي رواية إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت. الآن الصلاة التي تدعوك إلى السبب هي صلاة الفجر، فإذا صليتها يعني هذه صلاة الفجر واعتبرت أنك حييت بها المسجد جاز لك، لكن إذا بغيت تتصل بيناتهم تصلي جوج ركعات وتقرر تحية المسجد مستقلة ثم تصلي صلاة الفجر، لأن ما كاينش زمن محصور، ما حافظك حتى شي زمن إلا الصلاة المفروضة راه تتحصرك، هذا جائز إن شاء الله. صلي ركعتين تحية المسجد وتصلي الفجر، إذا صليت الفجر وأقمتها مقام تحية المسجد جائز إن شاء الله، وهذا الأفضل. نعم. كاين شي سؤال خاص؟ شنو هو؟ نعم قراءة الفاتحة وراء الإمام هل يعني واجبة؟ صلاة جهرية بالضبط، هل هي واجبة؟ طيب اللي يستدلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب عند الإمام الشافعي، تقول يقرأ المأموم مع الإمام حين يقف على رؤوس الآية في نفسه طبعا، لكن هذا لا يحقق السر، لأن السر شنو؟ أدنى السر أن تسمع نفسك. بزاف الناس يقرأ في نفسه في القرب ديالهم تقول هذا سر، هذا ماشي سر، السر أن تسمع نفسك، معناه يتحرك شفتيك بالقرآن، هذا هو السر. أدنى السر أن تسمع نفسك، وأدأك أقصى الجهد أن تسمع من حولك من أمامك. نعم. فلما تقرأ الإمام النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف على رؤوس الآية ويمدها مدا فاتحة، تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، أخي راح تأمين أنت مرافق، الحمد لله رب العالمين، الحمد. طبعا إذا كان الإمام تجاهل لكن إذا كان ما كيوقعش الإمام على رؤوس الآية وما قدرتش تمشي معاه، النبي صلى الله عليه وسلم سمع الصحابة يقرأون خلفه فلا تنازعوا، فحصل النهي لا تنازع القرآن. أسئلة الفقهاء المالكي والحنابلة دار واحد سكتة حينما يختل الإمام الفاتحة وتدخل آمين يسكت شوية، وهذه السكتة شنو هي؟ هي فرصة لكي يقرأ المأمومون الفاتحة خلف الإمام، فرصة لكي يقرأ في السكتة الفاتحة خلف الإمام عند من يقول هذا. لكن هناك من يقول أن الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قراءة الإمام قراءة للمأموم في الصلاة الجهرية فقط، أن صلاة الجهرية كل واحد يقرأ نفسه لأنه نسمعه لم يسمعه. قال وقراءة المأموم في الصلاة الجهرية هي أن يستمع إلى ما يقرأ، لأن أحدهم يقرأ والآخر يستمع يقول قرأنا قرأنا، وشو نقرأ واحد وإحنا استمعنا، معناه اشتركنا في هذه القراءة بالسماع، فقالوا فيه قرأنا إن شاء الله. فمن فعل بفعل الأول أجزاءه، ومن فعل بفعل الثاني لا نقول أنه أفطر صلاة إن شاء الله حتى الكلى فيما هو محظور من قول الفقهاء. ولكن أحب إلي أن يسكت الإمام تلك السكتة ليترك فرصة للمصلين بس يجيب ذلك الفاتحة ويخرج إن شاء الله من خلال ويخرج بالاحتياط كامل، وإلا فالفقهاء إن شاء الله عنده ساعة كاملة. ساعة يقول الشيخ البرهان الجعفري وسن ببدء عم سر تعوذ وآمين ناسب بعد خفق صور مدودي، قال في الشرح ديالا تن نناسبها بمناسبة الجهر من السر، إذا كانت جهرا لا نناسب بها إلا هذه آمين، وهي الوحيدة التي تقال مع الإمام في الصلاة الجهرية. هذا على قول إن شاء الله، القول الراجح أنه إن شاء الله نأتي بها مع الإمام، ولكن نحاول أن لا ننازعه القرآن، فنأخذ يعني نجمع بين الفرق ودفع الضرر الذي يوجه على المصلي. كاين شي سؤال فوق؟ ما فهمتش. فات الوقت يعني فات الوقت تدرك الفضيلة إن شاء الله فرضابين. هذه في الإمام مالك عنده كراهة تنزل، ولكن كان واحد العارض والعارض حينما يزل لكن مشكل. نعم تدرك الفضيلة، واحد جاء من الصحابة وقال الصحابي يسمى وجاهي هو يصلي، وقال لي الصحابي دخل معه بيش يصلي معه، إيش كدير؟ قلنا نعطيك الأجر، لأن صلاة الجماعة تفضل صلاة السد ب 26 درجة وفي الأول 27 درجة إن شاء الله. فإقامة الجماعة خلف الجماعة جائز إن شاء الله، جائز مطلقا إلا مسألة واحدة، إذا ترتبت عليه كراهة شنو هي؟ هو جيت المسجد لقيت الإمام سال الجماعة ديالو، ومعروف أن الإمام ما بغاش يدعو شي واحد في الإمامة ما تسجلش الجماعة في الجماعة ديالو، ما هذه الحق من الإمام. المسألة الثانية إذا قيل الدرس يقال كل واحد يسلم بوحده ثلاثة شوش عليه، لأن اجتمع لك ضرران، الضرر الثاني هو أنك قرب الجهر وتسمع من الناس اللي خلفك باش يسمعوا هتشوش عليهم، وهذا من الجماعة إن شاء الله. فإذا إقامة الجماعة جماعة جائز، ولكن كيف في هذا الاحتياط؟ كل شيء واحد كان يسول نعم وبسط الرزق أما بالنسبة للسؤال الأول وهو ما يقال في الفجر لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلقا، بل هو لم يجعل سنة، لكن هل نقول لا يجوز قولكم لأنه خارج عقلي؟ شنو هو ما لا يجوز في الصلاة؟ هو أن تدخله في الصلاة، يعني إذا قلت الله أكبر تكبيرة الإحرام لا يجوز أن تفعل في داخل الصلاة إلا ما أخر عن النزع، إذا قلت السلام عليكم صافي خرجت. لذلك الدعاء لما كانت تشاليه الصلاة وكان دعو ما بناش الصلاة لأنه سلمنا اللي بغي يدعي اللي بغي يخرج، الدعاء قبل الصلاة هذا وارد قبل تكبير الإحرام أو بين الأذن والإقامة بالنسبة للفطر وارد، لأنه من مواطن الإجابة. الإجابة عند أجلنا وعند أمكنا، مثلا الملتزم لباب الرحمة، المسجد الحرام، مكة، المساجد إلى غير ذلك، هذه من الأمكنة التي يجاب فيها الدعاء. وعند نزول الغيث الأزمنة أيضا بين الأذان والإقامة أو بين الإقامة وتكبيرة الإحرام، وحينما نقف لنصلي نقف كمستفون نصلي، لأن الله يضحك لصنفين من عباده، صنف يجاهد في سبيل الله والآخر حينما يصطفون للصلاة لله. وضحك الله للناس رضاهم، لأن الصفات التي تهم الانفعال تفسر بالأفعال، كقول الله تبارك صلى الله عليه وسلم عجب ربك، عجب ربك، رجلان يضحكان إلى الله، الله يضحك إليهما، أحدهما قتل الآخر وكلاهما يدخلان جنة. معنى هذه ليست انفعال من الله، قل الله رضي عنهم، ضحك بمعنى رضي عنهم أو فعل فعلا يرضاه عنهم، مفسر عندنا بالضحك وهو التبسم وتفرج الأسارير عندما تحب أن تلقاه. طيب، لكن أن تلزم دعاء واحدا، أن تلزم دعاء واحدا بغرض أنه مسنون هذا ما في جواز، لكن إذا لزمته لأنك وجدت فيه رحل لا بأس إن شاء الله، كما التزم صلاة معينة، يعني صلاة على صيد الأصل أفضل صلاة على الأصل ما ورد في السنة، لكن إذا شيء واحد القشي صغار قا فيها راحته واش غادي نكرو عليه؟ لا. إذا لا يجب أن تربط بالسنية فقط، وإن كنت أرى إن شاء الله تنوع، نرى التنوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يقنط ثم يترك، علاش؟ باش يعلم الصحابة بأن هذا ليس لازما، هذا هو الفعل الصحيح. المسألة الثانية قلت كم؟ نعم، هذه سنة، سنة واردة، ماشي غير داخل الصلاة، قال هذا ليس مما يبطل الصلاة، الذي يبطل الصلاة هو أن تدخل في الصلاة من غير جنسها، أن تدخل في الصلاة من غير جنسها، مثلا دخلت أدخلت عليها كلاما ليس بذكري ولا بجواب على الذكر ولا بقرآن ولا بتكبير، هم خلف ذلك إذا اختر الإمام شنقول له سبحان الله هذا القول يبطلنا؟ قال لا، لأنه ذكر. ولكن إذا قلت يلا تمشي تأكل شف الله، لأنك أدخلت كلاما من غير جنس الكلام الذي يجوز في الصلاة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى الصحابة وبدأ يقرأ عليهم سورة الرحمن، الصحابة ينصتون ساكتون كأننا على رؤوسهم الطير. بعد شوية قال النبي صلى الله عليه وسلم إخوتكم في الجن، إخوتكم من الجن أكثر أدبا منكم مع القرآن. قال لماذا يا رسول الله؟ قال كنت أقرأ عليهم سورة الرحمن فما مرضت بآية فبأي آلاء ربكما تكذبان إلا وقالوا ألا لا بآلائك ربنا نكذب فلك الحمد، فكانوا يجيبون. فجعل الصحابة سنة، قال أهل العلم ويجوز للمصلي أن يقف على رؤوس الآيات التي فيها عذاب ويستعيذ من الله تبارك وتعالى، وعلى الآيات التي فيها ذكر الجنة كذا ويسأل الله من فضله في نفسه، قال هذا ليس فيه حرج إن شاء الله، فهي من قبيل قول آمين وهي ليست قرآنا. نعم، قالوا أفضل كلام بعد القرآن وهن من القرآن، قدرت تكون قول آمين وجواب القرآن وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، إن رواه الإمام البخاري عن خشيه أحمد ابن إشكال كما قلنا بسند غريب، قلناها لكم ولا لا؟ بدأ البخاري بحديث غريب وختمه بحديث غريب. الحديث الأول رواه عن شيخي الحميدي، حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الليثي قال اخبرني محمد بن راهب التيمي انه سمع القمة بن ابي القاص الليثي الاول انصاري، هذا الليثي سمعت عمر الخطاب عن المنبر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات، والثاني ساقه سياقا عن شيخي احمد بن اشكب عن ابي هريره كلمتان خفيفتان في اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبة الرحمن سبحان الله وحمده سبحان الله العظيم، هذا غريب والأول غريب. فبدأ بحديث أعمال وختم بحديث موازين الأعمال، أن الدنيا دار أعمال والآخرة دار وجه للعمل. ثم بدأ بحديث غريب وانتهى بحديث غريب إشارة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم. بدأ هذا الدين غريبان وسيعود غريبان، فطوبى للغرباء. إذا إن شاء الله حينما نقول أليس الله بأحكم الحاكمين، نقول بلى ونحن على ذلك الشهيدين، نقول وفي النفس ونقطع بها صدقا لي، نقولش مثل الإيمان. أما آمين فهي الوحيدة التي تناسب المقام، إذا قرأنا سرا نقولها سرا، وإذا قرأنا جهرا نقولها جهرا. ولكن كيف نقولها؟ ونختم إن شاء الله بهذا. كيف نقولها؟ ما يقول الإمام؟ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نحن نقول آمين فقط، نقولش آمين. علاش؟ لأن نسمع الضال، وإذا قلوا الضالون أدخل آمون، ما نمشيش على الموسيقى. لا، علاش؟ لأن الإمام البرهان الجعفري يقول وآمين ناس بعد خف قصر مدودي. القصر هو قصر الحف وهو حركة واحدة، والمد هو حركتين. إن الإمام الشاطبي استعرض جميع مشتقات ديال الأمين ما لقاش فيها المد، ما عند الشباب، فهو الأمين. قال وآمين أمنا فهو الأمون تحمل، فما جاش فيه تشيع شي حاجة عند سبب من أسباب المد الذي تمد لا بالأبدان ولا بالإعلام. فلذلك نقول إما نقول آمين بهمزة واحدة، أو نقول آمين بحركتين، ولا ثالثة للوجه، ولم يقل بها أحد من القراء مطلقة. راجعوا الشاطبية وشوفوا، لم يقل بها أحد من القراء مطلقة. وإحنا عينا من علم مهندس وأنا بقدر بالموسيقى نقول آمين. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا وافق تأمينك تأمين الإمام وتأمين الملائكة عرفك واحد الحظ كبير. ولكن الملائكة تقولوا آمين، ما تقولوش آمين، يعني ما عمرنا وافقنا عليها. كان دعوة الذي هد، ما عمرش تجد الله لنا والو باقي، فوافق شيء ذلك للآمين تأمين الملائكة ربما كنقول أنا فحال والو. نقول آمين جوج حركة إن شاء الله. شافي عبد الملك نعم النية عند المالكية شرط وليست واجبة. هذه القضية اختلاف النية، يعني اختلاف النية. المالكية شرط وليست واجبة، بمعنى أن الإمام إذا كان يصلي العصر يخشي واحد باقي عليه الظهر نساها، ماذا يفعل؟ يدخل مع الإمام بنية الظهر، شيء مشكلة اختلاف النية بالنية. فإذا أتم الإمام قام فصل العصر مراعاة للترتيب إن شاء الله. أنتم؟ لا بأس إن شاء الله، لا بأس بهذا. إذا كان عليك ظهور وقت الإمام يصلي العصر تصلي مع جماعة لإدراك الفضيلة، لكن بنية أنك تصلي الظهر. لأنك إذا صليت مع العصر بنية العصر شغل دير لما يختم خصك تنوض تصلي الظهر وتعاود العصر. فتدخل مع بنية العصر بنية الظهر، وإذا أتمت صلي العصر. كاين واحد المشكل وهو أنه إذا كانت عليك المغرب والإمام يصلي العشاء، ما تقدرش لأن المغرب فيها ثلاثة والعشاء فيها أربعة، هي الوحيدة اللي فيها التدد أو جوز. لكن وجه المفضل عندنا هو أنك تدخل مع الإمام وتصلي، صلي وتعتبرها نافلة. فإذا أتم الإمام صلي المغرب وتصلي العشاء. لما نهج لمن نسي الصلاة أو نام عنها، ماشي اللي خلاك يلعب دومينو ولا بارتي تفت لعادة، لا هذا يفعل في كذلك، خرج الوقت يجب هذا طرشها مطلقة. لكن ضرورة تسمشي تصدق على التيه ما يمتصدق على التوصل. سبحان ربك رب العزة عم يصفونه وشاء الله.